ما حكم أن تقول للحاجة مثلا السيارة أو البيت أو غيره أو حتى الأبناء سودعتك الله؟ هذا من جملة الدعاء، من جملة الدعاء، سواء كان ذلك في ولد أو كان ذلك مثلا في متاع أو كان ذلك في طعام أو نحو ذلك. لكن أن يقال أنه يسن أن يستودع كل شيء يريد مفارقة، أنا أقول لا أصل لهذا. الإنسان قد يفارق داره، يفارق مثلا طعامه، يفارق مثلا دابته أو نحو ذلك، فإذا أراد أن يدعو فهي من جملة الدعاء، لا تكون من جملة الأحراز أو الأدعية أو الأذكار المنصوص عليها في الكتاب والسنة. ذكرت أختنا تقول أنها عندها سيارات دائما تستودع الله عز وجل، يعني دائما، ومع ذلك تتعرض لمشاكل كثيرة. طيب مثل في مثل هذه الحالات، يعني نقول هو مسائل الاستيداع أن الإنسان يستودع الله عز وجل متاعه أو ماله أو نحو ذلك، نقول هذا من جملة الدعاء. لم يثبت في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يستودع الشيء إذا أراد أن يفارقه من مال أو متاع أو غير ذلك أو زوجة أو نحو هذا، فإذا لحقها مثلا ضرر من تلف أو عطب أو غير ذلك، فيقول الإنسان إن هذا الحرص قد دل عليه الدليل ثم لم يقع في ذلك حرز. نقول هذا الأمر لم يرد أصلا أن الإنسان أنه يستودع شيء إذا أراد أن يفارق أو إذا أراد أن يفارق، فيكون من جملة الدعاء. والدعاء في ذلك كما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يؤتى فيه ثلاثة: إما أن يعجل الله عز وجل له ما دعا به فيحفظ له الشيء، وإما أن يبدله الله عز وجل بشيء غيره فيحفظ الله عز وجل له شيئا آخر أنفع له من ذلك، وإما أن يدخر الله عز وجل له ذلك عنده في الجنة. لهذا الله عز وجل أعلم ما يصلح حال الإنسان، فربما يعطب الله دابة الإنسان، أو الله عز وجل مثلا يسيء خلق الزوجة لزوجها أو الابن أو البنت مع أبيه أو نحو ذلك، يريد الله عز وجل من ذلك إصلاحا، يريد الله عز وجل من ذلك ابتلاء واختبارا، يريد من ذلك تمحيصا للإنسان. فكل أمر المؤمن له خير، فالله عز وجل لا يقدر له ذلك إلا لحكمة بالغة. طيب هل هناك شيء غير الدعاء يعني يستطيع الإنسان يحفظ في حاجته، دابته، متاعه؟ هو بالنسبة لحفظ المال والمتاع من أعظم ما يحفظ الإنسان به متاعه وكذلك أيضا ماله أن يؤدي حق الله عز وجل في ذلك، وحق الله عز وجل في ذلك شكر المنعم. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: لئن شكرتم لأزيدنكم. الزيادة في ذلك أن هذا النعمة التي أعطاك الله من مال أو من ولد أو كذلك أيضا من مركب ونحو ذلك، فإذا أكثرت من شكر الله عز وجل فتقول الحمد لله، الحمد لله والشكر لله ونحو ذلك، هذا مما يحفظ هذه ويزيد عليها. كذلك أيضا نماء، يعني يباركها فلا يتحقق فيها مثلا شيء مثلا من فسادها ونحو ذلك، ولو وقع فيها فساد أبدلك الله بها خيرا منها وقدر لك غير ذلك. لهذا نقول الاكثار من شكر الله عز وجل يحفظ النعم وكذلك أيضا يزيدها.